نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما حكم لعن الرجل لزوجته؟ وهل تحرم عليه بذلك؟ وهل من كلمة تنصحون بها من تعودت ألسنتهم على اللعن والشتم وقبيح الكلام؟ نرجو أن تبينوا خطورة اللعن من خلال بيان المعنى، حفظكم الله تعالى ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان، والسائرين على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، الأخ يسأل عن من شتم امرأة ولعنها، هل تحرم عليه؟ ثم يطلب نصيحة وتوجيها للذين تجري على أعزائهم الشتام والسباب، كيف ننصحهم ونجيهم وننقذهم من هذا الخطأ الذي هم واقعون فيه؟ أولا يا أخي، إن الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، فأمرنا أن نعاشر زوجاتنا بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف القول الحسن، فالقول الحسن من أعظم المعاشرة، القول الطيب، القول الحسن، فإن الإنسان يرتاع مع صاحب القول الحسن ما لا يرتاع مع صاحب القول السيء، فالقول السيء صاحب القول السيء ينفر الناس منه ومن طباعه وأخلاقه، والقول الحسن يحبه الناس ويحبون قائله. ولهذا يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي أحسن، أي يقول القول الحسن والكلام الحسن الطيب، فالشيطان ينزغ بينهم بأسباب الكلام القبيح ويوقد بينهم الفتنة، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. أخي، خاطب الزوج المعروف، خاطب بقول الحسن، وإن غضبت عليها أو وجدت ينزغ شيئا فإياك أن تبلور ذلك بكلام فاحش وسب واحتقار وإهانة وإذلال وسخرية وهمز وزلاء، انطلق بالكلام الطيب، فالكلام الطيب لا تعدم خيره إن آجل آجلا، فربما يتغير سوء أخلاقها عندما ترى منك الكلام الطيب والمعاملة الحسنة. والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان انقلب عدوك صديق حميم لك ورضي بك وعاتبه ضميره على ما جرى منه، فأصبح في قلبه مؤنبا يؤنبه: لماذا أقدمت على هذا القول السيء؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، وهو معاوية بن الحكم، يا رسول الله، سأله معاوية بن الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاوية بن الحكم، قال: يا رسول الله، ما حق امرأتنا على زوجها؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوك زيت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، أي لا تقبحك الله كلمة وإن كانت قليلة له لكنها فاحشة ما قبحك الله، والله لا يقبح إلا القبيح، المؤمن ليس بقبيح، القبيح غير المؤمن، القبيح الفاسق، القبيح سيء الخلق، أما المؤمن فهو ليس طيب وليس بقبيح، فلا تقبح ولا تضرب وجه. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أعف الناس لسانا، فما كان يخاطب نساءه إلا بالقول الطيب، وهن كذلك احتراما متبادلا، احتراما متبادلا. أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نزه ألسنة المؤمنين من الأقوال السيئة، فقال: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان، ليس يسب كثير أو يلعن ولا بالفاحش أقواله ولا البذي في أحواله، بل هو مؤدب مهذب القول مهذب الفعل، سيرته نبيلة حسنة. أخي، أحيانا تتأجج نار الفتنة بين الزوج وزوجته على أتفه الأسباب وأقل الأشياء، ولكنها الحماقة التي أعوذ أعيذ من يداويها، الحماقة المتمكنة من بعض الرجال أو بعض النساء. فترى الرجل يكيل من السباب والشتام، يرتفع صوته حتى ربما تأذى جيرانه بما يسمعون من أقوال ساقطة هابطة، دليلة دالة على أن عقل هذا ودينه ناقص. وتارة تنطلق المرأة بلا حدود سبابا وشتاما وانتقاصا واحتقارا لزوجها وإذلالا له أمام الجيران وأمام أولاده، وكل هذه تصرفات حمقوية دالة على ضعف الإيمان وقلة الحياة. أوصيكم يا إخواني بتقوى الله والتأدب في ألفاظكم التي تقولونها. ولهذا قال الله في الإفك لما تكلم عليك جل جلاله، قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فوصف الرمي بالإفك بأنه بهتان عظيم لعظم خطر وشأنه، حيث أنه قدح في عرض المرأة، فجاء الوعيد الشديد على القاذفين بغير حق. والذين يرؤون، وقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا اللسان أحيانا يدرك العطب، ربما بعض الناس يحمق ويزداد الحماقة حتى يسب زوجته وأمها وأباها وإخوتها وعشيرتها وقبيلتها، ماذا أذنبوا؟ لكنها الحماقة آية من يداويها. فلنتقل في أنفسنا ولنتأدب بأدب ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل إذا لعن غيره فإن هذه لا تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تهب الأرض فتهبط الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، ثم تأخذ يسر حتى تأتي لمن لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت على قائلها. كيف يليق بك أن تشتم امرأتك أمام أولادها وتحقرها وتذلها أمام أولادها؟ إما أن يحقدوا عليك أو يحتقروا أمهم ويهينوا أمهم. على كل حال، السباب والشتام واللعان والأقوال البذيئة بعيدة عن المسلم ذو التقى والعقل السليم. إذا أصبع الزوجة فإن تعذر الصبر وتعسر الحال ففارقها، فإمساك بمعروف أو تسبيح إحسان خير من بقاء مع هذه الألفاظ البذيئة والكلمات الوقحة التي يتنزه عنها ذو المروءات والأخلاق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل صحيح أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة؟ نص الحديث. نعم. اللعانون لا يكون شهداء ولا صديقين ولا شهداء يوم القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: ما توجيه سماحة الشيخ لمن يضيع ليالي رمضان في اللهو والسهر ويفوت استغلالها في الطاعة؟ يا إخواني، يؤسفنا أسفا شديد أن وضعنا في رمضان تحول من حال حال. كان الناس في رمضان النهار صيام وتلاوة قرآن وعمل صالح، وفي الليل نوم مبكر لكي يستيقظوا نصف الليل للصلاة والتهجد، أتم الصلاة وتلاوة القرآن. لكن للأسف انعكس القضية فأصبح رمضان نهاره نوم، أصبح نهار رمضان نوما إلى الغروب، وليل رمضان سهرا إلى طلوع الفجر، وما بين ذا كسل وفوضوية وقتل للأوقات المفضلة، قتل لها وقضاء عليها وعدم اعتبار واتعاظ. فنرجو من الله أن يوفقنا جميعا لنغتنم ليالي رمضان بقيام وعلى التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نرجو أن نغتنم هذا الشهر نهاره ولياليه فيما يقربنا إلى الله زلفى، وفيما يبلغ بنا الدرجات العلى. نسأل الله التوفيق والسلام. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مستمعة تسأل: هل تمسك الحائض أو النفساء في نهار رمضان إذا طهرت؟ إذا طهرت الحائض من حيضها بين انقطع الدم عنها فلم تر دما ولا صفرة ولا كدرة، رأت الجفاف التام، كذلك النفساء انقطع دم النفاس عنها ولو قبل 40 انقطاعا كليا فلا دم ولا كدرة ولا صفرة، وجب عليهما أن يمسكا بقية يومهما هذا. لماذا؟ لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقد شهدنا صيام هذا اليوم، وطهرت من الحائض من حيضها والنفاس من نفاسها، فأصبحنا مخاطبات بهذا اليوم فيصمنه وإن كان يقضى، لأن هذا اليوم الذي مضى جزء منه مفترى لا نعتبره يوما كاملا، فلا بد من إمساك لكونه ما شهد الشهر ومخلاف الخطاب، ولا بد من قضاء لأنهن لم يستكمل اليوم كاملا. والله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا بد من استكماله 29 أو 30. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل وردت أدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة عند الإفطار أو السحور؟ ولم يكن شيء صحيح، لكن جاء في بعض الآثار: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وجاء ثلاث رد دعوتهم: الإمام العادي والصائم والمسافر كما يقول. إنه على كل حال عند غروب الشمس قلة الطعام البدن بنفاد الطعام والشراب، انكسار القلب، انكسار النفس والذل لله جل وعلا، عند الإفطار ويترقب ساعة الغروب ليتحقق قول الله جل وعلا: ثم أتم الصيام الليل، فقد أتم الصيام بغروب الشمس، فهو يتناول إفطار طاعة لله وقربة يتقرب إلى الله، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرة، وقوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا تحرى غروب الشمس وكان على طهارة مستقبل القبلة يدعو الله ويرجوه ويتضرع بين يديه، فإنه يرجى له بتوفيق الله إجابة دعائه وقبول صيامه. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: هل يؤثر عدم الالتزام بالحجاب الشرعي على صحة صوم المرأة؟ الصوم صحيح، لكن ترك الحجاب خطأ ووقوع في الإثم، لأن الحجاب واجب شرعي أو فرض افترضه الله على النساء المسلمات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين. فالحجاب الشرعي واجب على المسلمة أن تفعله، وإذا لم تفعله وهي صائمة فإن عاصية بترك الحجاب وإن صح صومها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل: هل يجوز تحديد أيام الجمعة؟ هل يجوز تحديد أيام الجمعة لصيام القضاء لأنها أيام إجازة وليس لاعتقاد الأفضلية؟ لا مانع من ذلك، لو قال: أنا عندي الجمعة إجازة أريد أن أستغلها في قضاء أيام رمضان، عندي مثلا 4 أيام 8 أيام 4 في شهر أو في شهرين، نقول: لا مانع من ذلك. ومن خصص كل جمعة سماحة الشيخ؟ يعني على شيء لمدة 2 أو 3 كل جمعة يصوم ما فاشه. نعم. لو قال: أنا عندي 8 أيام سأفرقها على 8 جمعة، لا مانع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا أفطر أيام من رمضان هل نلزمه بقضائها بعد رمضان؟ ولينبغي أن نعود على ذلك، نشعره بأنه أخل بشيء، وإن كان واجب عليه لكن إشعاره بأنه أخل وأخطأ وأفطر كذا، إشعاره بهذا لكي يقع في نفسه تعظيم الصيام مستقبلا. أصل تصويمه إنما الترويض على الخير. إذن أمرنا إياه بالقضاء من باب تعويده وترغيب على الخير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: علي صيام من 6 سنوات لم أقضه بعد، وقيل لي إن اليوم بيومين، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. إنما عليك القضاء وإطعام مسكين مع كل يوم إن كان التأخير بلا عذر. أما لو كان عذر مرض متواصل أو حمل للمتواصل نعفى القضاء بالإطعام. أما إن كان التأخير كسلا وتهاونا فعليك أن تقضي الأيام وتطعم عن كل مسكين يوم بيوم، يعني كل يوم بيوم وزيادة إطعام مسكين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل سماحة الشيخ، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا يخطب وشاهد رجلا يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آنيت وآذيت، وعندما رأى من جلس ولم يصلي الركعتين قال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وسؤال سماحة الشيخ: هل هذه سنة يقولها كل خطيب إذا شاهد مثل ذلك وهي تكثر في الخطبة الواحدة، أم أنها كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا وبيانا؟ إلا هو إذ الأمرين يدل على أن التخطي منكر معصية لله إيذاء للناس، ويدل على أن السنة للخطيب أن يتكلم فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالتخطي منكر، فالنهي عنه والأمر بالجلوس أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا قال العلماء: إن الكلام يوم الجمعة يحرم أثناء الخطبة إلا للخطيب أو من يكلم الخطيب. فالنبي كلمه العربي قال: هلكت الأموال وانقطعت سبل الله لنا، وكلم سليكا فقال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. أحسن الله عليكم. هل يفهم من الحديث أن تحية المسجد واجبة؟ يستدل بما يرى ذلك، أمر بأدائها مع خطبة الخطيب يدل على وجوبها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمعة أم علي تقول: أنا في العمرة نزل مني دم في الطواف، وأنا قد اغتسلت عن الدورة قبل 3 أيام، فهل علي شيء؟ إن كان هذا الدم النازل ليس دم حيض فيجب عليك أن تخرجي وتوضئي ثم تكملي، لأن خروج الدم ناقض للوضوء. وإن كان حيضا فامتنعي حتى تطهري كاملة. اغتسلت قبل 3 أيام سمعت الشيخ من العمرة. ما دام الخارج دم حيض هي رأيت الطهر الكامل، نعم. والخارج ليس دم حيض بأوصاف معتبرة، فإنها فقط تقطع طوافها، لأن الدم خروجه وإن كان دم حيض خروج الدم من الفرج ناقض للوضوء، فتتوضأ وتعيد طوافها ثانية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وتكمل ما بقي. نعم أحسن الله إليكم. مستمع يقول: هل من قال يحرم علي الدخان ثم عاد إلى شربه فماذا عليه؟ هذا ليس بيمين، يحرم ليس بيمين، لكن إن كفر كان أكمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: من يبيع بضائع مقلدة سجل عليها أنها أصلية وهي على العكس، ويشتريها الناس منه على أنها أصلية، فهل عليه شيء في ذلك؟ هو غاش كاذب، ما دام يعلم أنها أصلية ويموه على الناس فيجعل شعار المصانع الأصلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ويقول الدين النصيحة، هذا خان لأمانته. الله يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا خائن لأمانته، لأن البائع ثم البيع، فكل يخبرنا عن أصليتها وقوتها وجودتها والأمر على خلاف ذلك، وهو يعلم أيضا يعلم زبجاهن، هذا ارتكب الخيانة على بصيرة. نسأل الله عز وجل العافية عليه الطاهرة ما أن يخرجها على المال من ماله ويوصل لأهله، أن يوصل يرده إلى أهله، وإن جهلهم تصدق به بالنية عنهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع ميم سين يقول: هل يجوز لي أن أتصل على مخطوبتي وأن أطمئن عليها قبل عقد القران؟ يا أخواني الحقيقة الاتصال الخاطب بالمخطوبة قبل عقد عليها، مثلا أنا أخشى ما أخشاه أن يكون وسيلة للقاء قبل العقد. هذا هو الخطير، أن يكون وسيلة للقاء قبل العقد، هذا هو الأمر الخطير الذي نرجو أن لا يكون. ولو كان اتصال فقط، مجرد اتصال لتفاهم في موضع ما، لكن إني أخشى أن يكون وسيلة للقاء. وأيضا كثيرة اتصالات للأسف الشديد سببت إفساد الزواج، لأن بعض الأزواج كثير الشكوك كثير الأوهام، فيحاول المرأة يستغلها، هل يكتشف حياتها الماضية وتاريخها صفحاتها الماضية، وربما تنقاد تعطيه شيء متصور ثم يجد في نفسه حرج ويطلقها. فالاتصالات كثيرة لا تعقب خيرا. المستمعة سارة تقول: أمسكت المصحف ذات مرة وأنا حائض وذلك بسبب خجلي، فهل علي شيء؟ والله أنت أخطأتي، وهذا يمسكي بحائل، أما إمساكه بدون شيء ما خطأ منك، لأن النبي يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. وأم مصعب تسأل: ما حكم التحدث مع الأطباء وكشف الوجه عند الضرورة؟ كشف الوجه أو أي موضع عند الضجائج عند الضرورة، مو وجه، أي موضع عند الضجائج مو وجه، قد يكون غير وجه، إذا كان الألم في غير الوجه جاز كشف غير الوجه الحاجة، الوجه لا يكشف إلا الحاجة، كأن يكون الألم في الوجه في العين أو في الأذن ونحو ذلك. أما أن يكشف أو الأسنان، أما أن يكشف وجهه بلا حاجة فلا، أما غير الوجه فيكشف أيضا الحاجة. أما التعب الأطباء إن كان حديث حديثا ذا شأن موجز لاكتشاف مرض أو لشأن العلاج نعم، أما كلام فارغ وإطراد الكلام بلا فائدة، فإن الكلام يجر بعضه بعضا، وربما أحد الشيطان شرا بينهما. صلى الله السلام، جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة سمعت الشيخ من مستمع يقول: في الحج الماضي لم أستطع أن أطوف طواف الإفاضة بسبب المرض، فماذا علي؟ عليك أن ترجع إلى مكة فتحرم بعمرة فتؤديها ثم تطوف طواف الحج. لكن هل رميت الجمرة وقصرت؟ نعم، لم يذكر شيء من هذا. رمى الجمرة قصر، فهذا جوابه.